كون المصالح التي أتى الشرع بحفظها هي الخمسة المذكورة وترتيب هذه المصالح دلنا عليه الاستقراء المفيد للقطع، لا في آية ولا في حديث يقول احفظوا الدين والنفس والعرض والعقل والمال، في هيك ما في، لا في آية ولا في حديث، ولا في آية أو حديث تقول أن حفظ الدين مقدم على حفظ الإيه؟ النفس، فيه ما فيه. لكن هذه المسائل أقوى في الدلالة من كثير من في الدلالة، انتبهوا، من كثير من الآيات والأحاديث الصحيحة. كيف هذا؟ سنرى. يقول الشاطبي ودليل ذلك، دليل اعتبار هذه المصالح، استقراء الشريعة، ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، ومن طوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص. استقرينا الشريعة، قرأنا كل القرآن وقرأنا كل ما يمكن قراءته من أحاديث وقرأنا أفعال الصحابة رضوان الله عليهم، مصادر التشريع، فوجدنا من هذه المصادر جميعا أن الشريعة أتت بحفظ هذه الإيه؟ الخمسة وترتيب هذه الخمسة بطريقة، إن شاء الله تقرأوا كلام الشاطبي حتى لا نطيل عليكم، بطريقة تفيد القطع كما يثبت عندنا شجاعة علي. هل في حديث في البخاري أو في مسلم يقول إن عليا كان شجاعا؟ في حديث يقول هذا؟ ما في حديث، صح؟ ما في حديث أبدا يقول هذا. لكن هل في أحد يشك أن علي رضي الله عنه كان شجاعا من كبار شجعان العرب؟ ما كان أحد يشك في هذا. ليش؟ ليش؟ لأنه في بدر بارز، كان من الناس اللي بتبارز، تمام، وفي خيبر راح هو اللي تقدم، في الأحزاب وفي كذا وفي كذا وفي كذا، تمام. فكل هذا صار عندنا تواتر لا يمكن أن نشك فيه لحظة أن عليا رجل إيه؟ شجاع، أقوى من أن يأتي حديث في البخاري يقول إن علي شجاع. لو قلنا إن البخاري أحاديث البخاري ليست إيه؟ ليست قطعية الثبوت، لأن لو أجا حديث يقول هذا يحتمل الظن، لكن أنا ما عندي حديث واحد، أنا عندي عشرات الأحاديث والوقائع التي تثبت شجاعة علي رضي الله عنه، يشبه التواتر أو هو مثل التواتر المعنوي كما سيذكر الشاطبي. طيب حاتم الطائي كان كريما؟ في حديث بيقول هذا أو في آية؟ لكن كيف عرفنا؟ مرة سوى هيك ومرة سوى هيك ومرة مع حاله عشان يكرم الأضياف، كل هذه الأمور تمام تثبت في النهاية أنه كان رجلا إيه؟ كريما. طيب يقول في النهاية بل حصل لهم من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة وقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على حفظ، طبعا هي على الحفظ، لكن هو ده في الأصل في الموافقات، لكن الصحيح أن هي تكون الحفاظ على تلك القواعد. هذا ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة، وعلى هذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم. يقول أيضا لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق، فخبر الواحد مفيد للظن مثلا، فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن، وهكذا خبر آخر وآخر حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض. إجا ناس تحكي هل النفس تقدم على الدين ولا الدين يقدم على النفس؟ أي حد له اطلاع، أدنى اطلاع على مسائل الشريعة، يوقن أن الدين مقدم على الإيه؟ على النفس. يستحيل، مستحيل تيجي يقول لك فيها خلاف، واحد يقول لك فيها خلاف. هذا يعني أنا واحد مرة قالوا في واحد مخالف في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، أنا ما ركبت في العقل واحد من أهل العلم يخالف، مستحيل يخالف، جيد. لما تيجي تقرأ كلامه تجد أن خلافه خلافا إيه؟ تجد أن خلافه خلافا لفظيا، تمام؟ تجد أن خلافه خلاف إيه؟ لفظي. طيب فإذا نظرنا مثلا فوجدنا أن الشارع شرع قتل المرتد، ليش هنذهب بنفس المرتد؟ لماذا يقتل المرتد؟ حفظا للدين. يبقى أنا قدمت الدين على النفس، انتهت. في الدول الغربية أو الدول الكافرة يعني اللي هي الديمقراطية والليبرالية والأمور هذه، ما يقتلوا المرتد أبدا. ليش؟ ما يقتلوا لأن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. جيد، هي الدولة علمانية. يعني إيش علمانية؟ يعني لا تحفظ الإيه؟ لا تحفظ، لا لا لا ليس لها علاقة بالدين، فإذا مهمتها أن تحفظ الإيه؟ النفس. جيد، فلو واحد كفر هذا لا يمكن أن تذهب بنفسه مقابل الدين من أجل الدين، وإلا أنت تكون دولة دينية. تمام. طيب ليش هم بيعاقبوا لو واحد مثلا سب الدين، يعني شتم الدين وثبت عليه هذا يعاقب؟ في بعض الدول تعاقبه وبعض الدول لا تعاقبه، الدولة العلمانية، لأنهم يعتبرون هذا نوع من حفظ النفس، إن حريتك الشخصية في التدين وهذه الأمور تمام تجعلنا نحافظ على معتقداتك وعلى كرامتك، هذا نوع تحسيني هيك كما نتحدث في التحسينيات. فبالتالي هم يعاقبونه، يأخذ 6 أشهر، يأخذ سنة. تمام، ما بيستتبوه ولا يقولوا توبوا إلا قتلناك، ما لهم علاقة بهذه الإيه؟ ما لهم علاقة بهذه المسائل، هي من حرية الناس إن احنا نحافظ على معتقداتهم. وبالتالي اللي يشتم النصرانية مثل اللي يشتم الإسلام في الدول اللي هي أغلب أهلها من المسلمين، ولكن إيه؟ أغلب أهلها من المسلمين ولكنها تحكم القوانين الوضعية، تحكم العلمانية، تقول إن من يسب النصرانية مثل من يسب الإيه؟ الإسلام. جيد، هو دين، أنا أحفظ يعني دينه ده شيء شخصي له، نحاول نحافظ له إيه عليه. طيب لماذا نقتل من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيضا حفظا للإيه؟ للدين، وبنذهب بنفسه، يبقى إذن قدمنا النفس على الدين. وهذه مسائل ليس فيها إيه؟ ليس فيها خلاف. شرع، لماذا شرع جهاد الكفار؟ لماذا شرع جهاد الكفار؟ هل شرع لحفظ النفس؟ تمام، اللي بيحاولوا يعلمانوا الدين ايش يقولوا؟ يقولوا هم كانوا بيقتلوا الكفار من اجل الدفاع عن الايه؟ عن اراضي المسلمين، فمن اجل الحفاظ على المدينة المنورة تمام؟ راحوا ايش؟ فتحوا هيك من الصين حتى الاندلس، بس من اجل مو هيك كمان هتبقى هيك المدينة هيك تمام؟ هيك عشان هيك راحوا، هو بيحصل هجوم هجوم، فهو كل ما بيحصل هجوم يدفعوا يدفعوا يدفعوا يدفعوا، يحصل هجوم على المدينة فيدفعوا لحد ما سوى ايه؟ سوى هيك. كلام ما يدخل العقل، بس هو يحاول يعلمن ان ما راكب كيف يحفظ الدين، كيف انا لا، احنا بنقاتل، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى إذن كل هذا قتال، يعني في إيش في القتال؟ في قتل، قتل منين؟ مني ومنه. جيد، أنا حقت المسلمين هيقتلوا في هذا القتال، وكفار سيقتلوا في هذا الإيه؟ القتال، كل هذا حفظا للإيه؟ للدين. تمام. طيب أيضا حث المسلمين على طلب الشهادة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقاتل ثم أو ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ليش هذا؟ أيضا حفظا للإيه؟ يتمنى أن تذهب نفسه صلى الله عليه وسلم في سبيل الله حفظا للإيه؟ للدين. تمام. طيب وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه في الغزوات، أيضا كل هذا حفظا للدين، مع ما يعرض لهذا لإيه؟ للخطر. انفاق الأموال الكثيرة تنفق في الجهاد، لماذا تنفق في الجهاد؟ أيضا حفظا للإيه؟ للدين. كل هذا دلنا على أن حفظ الدين يقدم على حفظ النفس وغيرها من المصالح قطعا، وانتبهوا لكلمة قطعا وليس ظنا. يعني لو في دليل واحد، لو في حديث يقول إن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، ممكن تقول لي هذا حديث أحد يحتمل الإيه؟ سهو الراوي أو شيء، حتى لو كان صحيح. تمام، ممكن تقول لي إن هذا ممكن يؤول بتأويل أو بإيه أو بآخر، مو قطع الدلالة. جيد، لكن كل الأدلة هذه بمجموعها أفادتنا قطعا أن حفظ الدين يقدم على حفظ الإيه؟ النفس، أن الدين آتى الشرع بحفظه وأنه يقدم على حفظ النفس. يقول الشاطبي إن النفوس محترمة محفوظة مطلوبة الإحياء، مطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى. حدث تعارض بين حفظ الدين وبين حفظ المال وحفظ النفس، يبقى نحفظ الايه؟ النفس. هذا باجماع العقلاء مو باجماع المسلمين. صح، سفينه بدها تغرق في البحر. جيد، وفي اموالنا واغراضنا موجوده في هذه السفينه، وفي الناس موجودين، انتم هيك راكبين، احنا كلنا راكبين سفينه، نسال الله العافيه، وهتبدا تغرق. تمام، هل نرمي المتاع ولا نعيف المتاع لحد ما نغرق، ولا نرمي الأشخاص ونسيب المتاع؟ هنرمي المتاع، يبقى قدمنا حفظ الإيه؟ حفظ النفس على حفظ المال. كل العقلاء بيقولوا هذا، ما فيها هذا. وده كلام الشاطبي الغزالي في الأول لما قال أنا ما بحكي على المصالح، اللي هي كلمة مصلحة العامة جيد، اللي هم ناس كثيرة من المنتسبين للعمل الإسلامي أو منتسبين للإسلام عموما يحاول يصور كلمة مصالح بأن هي المصالح اللي بيعقلها الناس. لا، احنا بنحكي على المصالح، المصالح التي تحدث عنها الشرع اللي بيعقلها الناس. كلنا متفقون على هذا. السفينة هتغرق، نرمي الأغراض ولا ما نرميه؟ نرمي. وهذا نفس تعليل الضرائب اللي بيسأل عنه كثير. يا أخي هيجي العدو ويأخذ البلاد، نرمي الأموال ولا ما نرمي الأموال؟ من باب حتى حفظ النفس، اترك حفظ الدين، من باب حفظ النفس نرمي الأموال، نأخذ الأموال جيد، حتى لو إيش هذا عقلا ما يجادل فيه أحد، ما يجادل فيه أحد. حتى أمريكا في الـ لما حدث أحداث 11 سبتمبر، تمام، هو عنده قانون، والقانون هذا بيعطيه قدسية وحريات وما حريات. حصل 11 سبتمبر، إيش سوى؟ رمى كل الحريات هاي، ما في شيء اسمه حريات. هو بقى عنده حفظ النفس مقدم على حفظ الايه، على حفظ دينه اللي هو الديمقراطية، ولغى الديمقراطية مو هيك، وبلش يقبض على الناس، يقبض على الناس ما بتفرق معه. عمل نفس الشيء في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية لما بدأ حدث خطر من اليابان، لغى شيء اسمه ديمقراطية بالنسبة لليابانيين. كل الامريكان اللي من اصل ياباني راح جمعهم في معسكرات. وين الديمقراطية؟ يقول لك لا، عند النفس جيد، ما في ديمقراطية، هاي بنعتبرها شيء هيك عشان النفس تعيش منيحة، مو دين. ماشي ماشي شباب، واضح هذا؟ فهذه عند كل العقلاء. وين بقى اللي بيفرق المسلمين عن باقي المسلمون العقلاء، تمام، عن باقي العقلاء الكفرة؟ اللي هو حفظ الايه، حفظ الدين، تمام. كان احياؤها، فان عارض احياؤها اماتة الدين كان احياء الدين اولى، وان ادى الى اماتتها. يبقى حيقتل مليون، 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون، ويحيى الدين، مو مشكلة بالإجماع، مو في خلاف في هذا. ولهذا لما قالوا إذا اقتتلت البادية والحاضرة حتى يفنوا، لكان أهون من أن يحكموا رجلا يحكم بغير شرع الله عز وجل، لأن ده حيذهب الدين. لكن لو حيموت 10,000 ولن يحيى الدين، زي هيك ممكن الناس تعمل حركات اللي هي بنسميها متهوره يعني، جيد، فيعمل مشاكل وبعدين يموتوا وبعدين لا يحيى الدين، يبقى هذا ايه؟ لا يجوز، لان هو مات النفس بدون نتيجه في الايه؟ في الدين. طيب، كان كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك. ولا يقضى طبعا فيما سبق، احنا بنذكر شبهة بيذكرها، هي ما تحتاج ان هي تذكر، لكن لان الناس صاروا يعني يحكوا فيها كثير، مساله كلمه الكفر، يباح قول كلمة الكفر للمكره ولا لا يباح؟ يباح، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. طيب، هل في قول كلمة الكفر تقديم لحفظ الدين، لحفظ النفس على حفظ الدين؟ لا. لماذا؟ لأن أنت إذا الرجل إذا قال كلمة الكفر، هل يضر هذا الدين؟ ليس مطلقا، ليس مطلقا بالضبط، تمام. يعني حاليا في الجلسة اللي احنا جالسين فيها، إجا أخ، تمام، أو إجا واحد حط مسدس في رأس أبو عبد الكريم وقال له قل كلمة الكفر، راح أبو عبد الكريم قال كلمة الكفر، هل الدين انضر؟ ما دين ما انضر، تمام، وعبد الكريم قال الكفر، لكن الدين ما ايه؟ لم ينضر ولا دينه هو. وانتبهوا لشرط الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما لو غير ما في قلبه لا يموت ولا يغير ما في ايه؟ ما في قلبه، لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. طيب، لو أبو عبد الكريم ده الشرط الثاني، إن أنت تقول كلمة الكفر، هو غير مذكور في الآية لكنه معروف، إن لو ستؤدي إلى إضلال الناس، هل يجوز أن تقول كلمة الكفر؟ لا يجوز في هذه الحالة، جيد، ويبقى لأنه لا إكراه في إضلال، كما سنتحدث عنه بعد ذلك في ضوابط المصلحة الشرعية. لماذا؟ لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. فلو أبو عبد الكريم أجا في منطقته، تمام، ومن باب الإكراه بدأ يحكي في إيه؟ في مسائل كفرية، بدأ يحكي يسوغ الديمقراطية للناس ويقول أنا مكره، تمام، قالوا له حنقتلك إن لم تفعل هذا، هل يجوز أن يفعل هذا؟ لا يجوز، إن هو شيخ مقتدى به في منطقته، تمام، فلا يجوز أن يفعل هذا، لا يجوز قطعا، ويزبر حتى إيه؟ يقتل ولا يضل الناس عن دينهم. ناس تقول لك يعني الديمقراطية يا أخي، طب يجوز يدعو الناس النصرانية؟ يجوز يدعو الناس النصرانية اللي هو يجي يجادلك في هذه المسألة. قل له يجوز واحد يروح يقنع ضيعته بالنصرانية لأنه هو مكره؟ هل يجوز رجل منكم يذهب إلى ضيعته ويقنعهم بالنصرانية لأنه مكره؟ لا يجوز قطعا. أيهما أشد كفرا، الديمقراطية أم النصرانية؟ ديمقراطية، لأن النصرانية بتقول إن الحكم إلا لله، ولكن إيش؟ بتحرف، تمام؟ ديمقراطية بتقول الحكم ليس لله أصلا. أقسام المصالح هنتحدث على طريقتين في التقسيم، والطريقتين مهمين جدا. أقسام المصالح، في تقسيم من حيث القوة في ذاتها، من حيث قواتها، وفي تقسيم من حيث اعتبار الشرسة، اعتبار الشارع لها، تمام؟ طيب بالنسبة من حيث اعتبار الشارع لها في أربع أنواع. مصالح شهد الشرع لاعتبار عينها، لاعتبار عينها، مصالح أو نوعها، هو عينها أو نوعها، هذه هنحكي لكم ليش منقول أو نوعها. مصالح شهد الشرع لاعتبار جنسها، مصالح شهد الشرع بإلغائها، ومصالح لم يشهد الشرع لا بإلغائها ولا باعتبارها، لم يشهد الشرع لا بإلغائها ولا باعتبارها. طبعا هذه التي شهد الشرع لاعتبار عينها أو نوعها هي المصالح التي يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع لاعتبار هذه إيه؟ هذه المصلحة، أو شهد لهذه المصلحة، وهذا هو نوع الذي نسميه القياس القريب. هذا هو القياس القريب، وهذا هذا الربط بين هذا وبين القياس القريب وهذا القياس البعيد مهم جدا، قد لا تجدونه إلا في هذا الكتاب بهذا النص، يعني بهذه الطريقة، تمام يا شباب؟ هذا هو القياس القريب اللي هو قياس إيش؟ عين العلة في عين الحكم أو في جنس الإيه؟ أو في جنس الحكم، تمام يا شباب؟ مصالح شهد الشرع لاعتبار عينها، وهذا هو أصل فكرة القياس، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، حتى بعض الظاهرية بيعتبروا عين في الإيه؟ في العين، بيعتبروا هذه المصالح بس جزئية عين العلة في عين الإيه؟ في عين الحكم. مثال، هل السارق يضمن المسروق ولا لا يضمنه؟ هل السارق يضمن المسروق أم لا يضمنه؟ طيب في دليل قرآن أو سنة على هذا؟ دليل القرآن أو سنة على إن السارق يضمن المسروق؟ السارق إيش حكمه في القرآن؟ فاقطعوا أيديهما، ما في حكمه إنه هو يرد الإيش؟ المسروق. طيب من وين ضمننا السارق المسروق؟ من أين؟ من القياس، قياسا على ماذا؟ على الغاصب، لأن الغاصب بالإجماع لابد أن يرد إيه؟ المغصوب، تمام؟ طيب وين هون مال العلة أن ده مال أخذ بغير إيه؟ حق، تمام؟ فلابد أن يرده، فأيضا هذا مال أخذ بغير حق فلابد أن يرده، فهذه المصلحة شهد الشرع لعينها أو لنوعها، والعين والنوع هنا نقصد بهم نفس الكلمة، لكن هون في الكتاب أنا يعني أجد أن احنا نغير الكلمة، مكتوب إيش؟ لأن الشرع شهد لنوعها حيث حكم بالضمان على الغاصب. طبعا أنا لما ذكرت الأول لنوعها ثم بعد ذلك قلت هذه مصلحة شهد الشرع لعينها، أنا أريد أن أنبهك أن العين والنوع شيء واحد، يتحدث عنه العلماء في هذه المسألة بشيء واحد، ما فصلوا جنس ونوع إيه وعين، قالوا إما جنس علة وإما عين إيه علة، فهذه سهلة جدا وما فيها إشكال. طيب مصالح شهد الشرع لاعتبار جنسها، وهي التي يوجد أصل في كتاب أو سنة أو إجماع يشهد لجنس المصلحة وليس لعين المصلحة، يعني يشهد لجنس العلة وليس لعين الإيه؟ العلة. تعالوا ناخذ مثال، أنتم تعبتم من الإيه؟ من التنظير، فناخذ مثالات، مثال عملي يسهل عليكم هذه المسألة. شارب الخمر كم يجلد؟ 40 أم 80؟ 40 أم 80 جلدة. طيب، الذي لما علي رضي الله عنه قال يجلد 80 جلدة، تمام؟ من أين أتى؟ قال يجلد 80 جلدة، من أين أتى بهذا الدليل؟ من أين أتى به؟ قاسه على ماذا؟ في الأثر اللي روي عنه أنه قاسه على القاذف. طيب كيف يقيسه على القاذف؟ وين العلة؟ تعالوا هيك نضع، أنا هذا من باب التقريب، إن شاء الله نحكي على هذا المثال بطريقة أطول، لكن تعالوا نضع الجدول اللي احنا إيش متعودين عليه، تمام؟ إيش الأصل؟ ما هو الأصل؟ القذف، تمام؟ إيش الحكم؟ 80 إيه؟ جلدة، تمام؟ طيب إيش العلة؟ افتراء. هو الافتراء. طب اللي بيشرب خمر بيفتري؟ اللي بيشرب خمر عين شربه، عين شربه للخمر افتراء. واحد شرب خمر، واحد شرب يا أخي شرب كاسة هيك صغيرة، لما شربها صار مفتري؟ لا، صار سكران أو صار حيسكر، بده يسكر، تمام؟ يبقى وين العلة؟ يلزم مو يلزم. أيوة شويس، يغلب إن هو إيش يعني، إن هو سيفتري. هون أنا بدي أعدي العلة للإيش؟ للفرع. إيش العلة هون؟ لو العلة، لو الحكم القذف فقط ما حيمشي الحال، تمام؟ لأن إحنا ما حنحسن نطلع في علل كثير، إيش يعني ما حنحسن نوصل للإيه؟ للرابط لهذا الفرع. لكن إيش إحنا وجدنا؟ إن الشريعة في أحكام كثيرة أقامت مظنة الشيء مقام نفس الشيء. أنتوا لما تسمعوا هذا الدليل من علي رضي الله عنه، ممكن كثير منكم قبل ذلك يعني يحس وين وجه، وين وجه الرابط، تمام؟ يحس أنت هيك شرعت حد، ده حد، تمام؟ شرعته هيك بدون إيش؟ بدون ما تجد رابط قوي، تمام؟ هو يشير للقذف كنوع من أنواع اللي في النهاية حتطلع لنا العلة بجنسها، أو كعين من الأعين حتطلع لنا جنس العلة بجنسها. إيش العلة؟ يقول العلة إن في مصادر كثيرة في الشريعة أو أحكام كثيرة في الشريعة أقامت مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. تعالوا هيك نشوف. بصوا شباب، الخلوة بالمرأة، الخلوة بالمرأة، تمام؟ بتتحسب بناء أم ليست بناء؟ يعني من اختلى بامرأة بعد أن عقد عليها، عقد على امرأة ثم اختلى إيه؟ ثم اختلى بها، جيد؟ بنحسبها إيش؟ بنقول هذا يحكم عليه أنه قد بنى بها. لماذا يحكم عليه؟ لأنه لما اختلى بها، يعني إيش الخلوة؟ يعني يضمن الخلوة اللي هي محرمة، يضمن أن ما أحد يدخل عليهم، تمام؟ خلوة صحيحة، هذه الخلوة صحيحة، فنقول أن هذا مظنة أن يطأها، فلهذا يحكم عليه أنه إيش؟ قد بنى بها، يعني يجب المهر، المرأة المعقود عليها يجب نصف الإيه؟ المهر. المرأة التي بني بها يجب كل الإيه؟ المهر. طب المرأة التي اختلى بها يجب كل الإيه؟ يجب كل المهر. ممكن يبقى في خلاف، أنا عارف إن في خلاف، لكن أنا بحكي في إيش؟ إن إيش العلة هون؟ أقمنا مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. طيب الإيلاج بدون إنزال، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، العلاج بدون إنزال. هون مين أبو أبو أبو إيش أخ أبو جهاء؟ أبو حسين. هذه عين. في هذه العين أقمنا مظنة البناء، البناء بالمرأة مقام نفس البناء. وضحت هيك؟ في هذه العين أقمنا مظنة البناء بالمرأة مقام نفس البناء بالإيه؟ بالمرأة. العين نفس الجنس. لا خليك في العين بس. أقمنا مظنة البناء بالمرأة مقام نفس البناء بالإيه؟ بالمرأة. طيب العلاج، العلاج رجل حدث علاج منه في امرأته ولكن لم يحدث إنزال، عليه غسل أم ليس عليه غسل؟ عليه غسل بالدليل مو بالقياس، عليه غسل بالإيه؟ بالدليل، تمام؟ طيب هذا عليه غسل، ليش عليه غسل؟ قالوا علة الغسل، العلة أو الحكمة من هذا الغسل أن العلاج مظنة الإيه؟ الإنزال، فأقمنا مظنة الإنزال مقام نفس الإيه؟ الإنزال، وهذه عين، أقمنا مظنة الإنزال مقام نفس الإنزال. طيب الذي ولج في امرأة لا تحل له، تمام، ولم يحدث إنزال، احنا ليش بنقيم حد الزنا حفاظا للإيه؟ للنسل. طب إجا واحد حط واقي مثلا أو حدث علاج ولكن لم يحدث إيه؟ إنزال، نقيم عليه الحد ولا لا نقيم؟ نقيم، لأن هذا مظنة اختلاط الأنساب، وإن لم يحدث عين اختلاط الإيه؟ النسب، فأقمنا مظنة اختلاط الأنساب مقام الإيش؟ مقام هذا الإيه؟ مقام هذا الأمر، تمام؟ طيب التحريم، تحريم اللي هو الشراب الخليطين، لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخليطين في الحديث في البخاري، لماذا حرم؟ لماذا حرم الإيه؟ خليطان، جيد، لأنه مظنة الإسكار، وإن لم يسكر لكنه إيه؟ طبعا نهي عنه، في ناس حملت الحديث على ظاهره، في ناس حملته على الإيش؟ على الكراهة، وقالوا إذا حفظته بشيء تؤكد أنه لن يحدث هذا، فأقمنا مظنة الإسكار مقام الإيه؟ الإسكار. هتجد ممكن 20-30-40 حكم في الشريعة، تمام، أقامه مظنة الشيء مقام نفس الشيء في أعيان، فأخذنا جنس من هذه الأعيان. إيش الجنس اللي أخذناه؟ أن مظنة الشيء تقوم نفس الإيه؟ مقام نفس الشيء، تمام؟ وضعنا هيك علة، مظنة الشيء تقوم مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. من وين جبنا العلة هاي؟ بدنا ناخد بقى هاي العلة وناخدها نحطها هون. يبقى إذن الأصل مو القذف بس، الأصل شقد؟ الأصل فيه 20-30 أصل، تمام؟ من 20-30 أصل هدول خرجنا علة جنسية مو علة عينية، خلصنا جنس علة. إيش هو؟ أن مظنة الشيء تقوم مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. فبالتالي إيش حكمنا في الفرع؟ تمام؟ أن من يشرب الخمر هذا مظنة أن إيه؟ أن يقذف، تمام؟ أن يفتري وإيه؟ ويقذف، هذا أقل شيء ممكن يفعله، فبالتالي أقمنا مظنة القذف مكان الإيش؟ مكان نفس القذف. هيك فعل الإمام علي رضي الله عنه، فحكم عليه بإيه؟ 80 جلدة. عرفتوا وين وجه القياس؟ هذا بقى جنس علة أثر في عين حكم، عين الحكم اللي هو يجب عليه 80 جلدة. وضحت الفكرة شباب؟ وضحت ولا ما وضحت؟ خلي بالك هناخد أمثلة كثير عليها، بس أنا بدي هاي الفكرة بس في البداية هيك تبقوا فاهمينها. نعم، نعم، في مظن كثيرة، أنت بقى بتبتدي تقول، تبتدي يلف في ذهنك هيك، تقول طيب ممكن أعمل هيك وأقول هذا مظنة كذا وهذا مظنة كذا وشرع أحكام كثيرة. نعم، ممكن المجتهد يشرع بناء على هذا الأصل أحكاما كثيرة، لكن عندما يشرع في شيء اسمه باب اسمه الضوابط، لو وضع بالضوابط الصحيحة هنقول قياسه صحيح، هذا قياس مبني على غلبة الظن يعني، جيد، فهنقول قياسه إيش؟ قياسه صحيح. هذا يدعي، من يفعل هذا يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحد حدا لشرب الخمر، لشرب الخمر كان سيضع هذا الحد. من أين عرفت هذا؟ عرفت هذا من أدلة كثيرة في الشريعة دلتني على أن الشارع عموما يقيم مظنة شيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. طبعا لو طبعا في نص ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وابو بكر جلد 40 وعمر جلد ايه 80 وكل سنه هذا احب لي، تمام، في ناس قالت ايه في يعني في ممكن يبقى في نص، لكن انا بحكي لو حبينا نجيبها من طريق الايه القياس، والا حتى حنبرر ليش عمر جلد 80. في ناس قالوا في الاخر هو ما نحد، هو تعزير اكثر منه ايه، لكن بدنا نحط حد للتعزير، ايا كان مو قصدي عين المثال، لكن انا اريد ان اصل لكم لفكره جنس الايه، جنس العلة أو القياس البعيد، تمام؟ طيب هذه مصالح شهد الشرع الاعتبار جنسها، وهو يعتمد على العلة الملائمة. قلنا جنس العلة اسمها علة إيش؟ ملائمة. وهذا النوع هنسميه مصالح ملائمة. في علماء يسمونه مصالح ملائمة، وفي علماء يسمونه مصالح مرسلة، ونحن لا نريد أن نسميه مصالح مرسلة. ليش؟ وهذا سيطرد في باقي الكتاب. وإن كان الشيخ أبو الحارث يعني ما كان ينصح بهذا، لكن هو يعني هيفيدنا كثيرا عشان ما يحدث عندنا خلط. كيف؟ هون يا شباب، هون في ناس تسمي هذه المصالح المرسلة، وفي ناس تسمي هذه المصالح الايه؟ المرسلة. الفقهاء قسمين، انقسموا قسمين، قسم بيسمي هذه المصالح المرسلة، وقسم بيسمي هذه المصالح الايه؟ المرسلة. فتيجي تلاقي واحد بياخذ بالمصالح المرسلة، وانت تعريف المصالح المرسلة عندك هنا، فتنكر عليه، قل لك كيف تاخذ بهذه المصالح المرسلة؟ لم يشهد الشرع لا لاعتبارها ولا إلغائها، كما سنحكي بعد ذلك بإذن الله، تمام؟ فيقول لك لا، أنا أقصد هذا إيه؟ هذا الأمر. فيحدث تناقض من أهل العلم، يحدث اختلافات. فأنت ممكن المذهب الحنبلي مثلا بيسمي هذا النوع، بيسميه مصالح إيش؟ بيسمي هذا النوع مصالح ملائمة، تمام؟ ويسمي هذا مصالح إيه؟ مرسلة. المذهب المالكي بيسمي هذا النوع مصالح مرسلة، وبيسمي هذا النوع مصالح إيه؟ ملغاة، تمام؟ فيجي يقول يا أخي أنا كيف المالكية أخذها بالمصالح المرسلة، وأحكي عنهم كثير، تمام؟ وهو في الآخر ما بيقصد المصالح المرسلة اللي أنا أنكر عليها، كما يعني قال أهل العلم أغلب اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. هو بيسمي المصالح المرسلة شيء، وأنا بسمي المصالح المرسلة شيء ثاني. فلهذا سنسمي هذا النوع المصالح الملائمة. خلاص، ثبتوا بقى هاي في ذهنكم، وتعرفوا أن بعض أهل العلم لما بيحكوا على المصالح المرسلة ويعتبرها حجة، بالذات الملكية، يقصدوا بها الإيش؟ المصالح الملائمة، تمام؟ وهي تحللكم لما تقرأوا في كتب الأصول، ممكن يحصل عندكم خلط كثير بسبب هذه المسألة. فأنا سهلت لكم يعني ممكن سنة دراسة بهذه الكلمتين، تمام يا شباب؟ نعم. أطلقت عليه حضرتك وسميته القياس البعيد. بنسميه القياس البعيد لأنه بيعتمد على المصالح الملائمة، على جنس العلة مو على عين العلة. عين العلة قريب، جنس العلة بعيد. تمام. الجنس بعيد. الجنس بعيد. العين هي دي فلان وفلان وفلان، الجنس ده شيء بعيد. واضح هيك؟ تمام يا شباب، انتبهوا لهذا. عشان هيك لما تلاقي واحد بينكر على المصالح المرسلة، قل له انت ايش قصدك بالمصالح المرسلة؟ هل تقصد المصالح التي شهد الشارع لاعتبار جنسها وليس عينها، ولا تقصد المصالح التي لم يشهد الشارع لا لاعتبارها ولا لإلغائها؟ لو قال لك انا اقصد هذه، قل له خلاص في بيننا اختلاف في العبارة، احنا مانا مختلفين، تمام؟ لو قال لك اقصد هذه، قل له لا، هون في خطأ عندك، لان اغلب اهل العلم على اعتبارها الا الظاهرية، كما سنرى بإذن الله تعالى. هذه دعوة طبعا تحتاج تحقيق كثير وفيها مشاكل، لكن كما سنرى أن أغلب أهل العلم على اعتبارها إلا الإيه؟ الظاهرية. لو قال لك ها مش فاهم، يبقى خلاص إيش يعني، نرمي على جنب، أعرف هذا ماله إيه، ليس له في العلم الذي يتحدث فيه. طيب، يتحدث الشاطبي عن حجية المصالح الملائمة. مين قال أن هذه المصالح حجة؟ قلنا كل الأدلة التي تتحدث عن حجية القياس تثبت لنا بالتبعية أن هذا النوع من المصالح إيه؟ حجة. لأن إيش هذا نوع من أنواع القياس؟ إيش الإشكال؟ لكن أنا بدل ما بقيس على علة في دليل واحد، أنا بقيس على علة موجودة في مجموعة إيه؟ أدلة. والشاطبي سيزيد الأمر إيضاحا، يقول العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة. العمل بالظن واجب ولا مو واجب؟ إجماعا، تمام؟ وحكينا عنه قبله، قلنا كل اللي قبل هذا يفيدنا فيما سيأتي بإذن الله. وهذا فرض من أفراده، حتى لو كان الظن 51%. يا أخي يعني أبو ميسرة ولا أبو سليمان، عشان ما سليمان؟ أبو سليمان، تمام؟ أبو سليمان يا أخي ما نعجبه كثير الحكم، حسه بعيد شوية. بعيدش قد، هو أكيد مش 90%، تمام هيك؟ لكن هو بعيد، لكن لسه في غلبة الإيه؟ في مجال غلبة الظن. فلما تركز في مسألة أن غلبة الظن يكفي في وجوب العمل بها أن تكون 51%، هترتاح كثير معنا فيما سيأتي بإذن الله. معايا يا أبو خالد؟ سهران طول الليل؟ طيب، هنجيب لكم إن شاء الله قهوة. طيب، فلا مخالفة، وهذا فرض من أفراده، وهو إن لم يكن موافقا لأصل أي في عين العلة وإن لم يكن موافقا للأصل فلا مخالفة فيه أيضا. أنت هتقول هو منه موافق ما في شيء هيك دلنا، لا في دليل قال إن العلة هي المظنة تمام، ولا في شيء هيك بعينه. هيقول لك ابن قدامة الشاطبي يقول طيب هو لو منه موافق منه مخالف، لا هو موافق ولا هو إيش مخالف، فهذه تسقط أمام هذه وتتبقى غلبة الظن اللي بيثيره، فالذي يوجب الإيه؟ الذي يوجب العمل، فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن. هو منه موافق برضه هو منه إيه؟ مخالف، هذا أمام هذا أسقطناهم، تبقى الوجوب العمل بغلبة الإيه؟ الظن تمام؟ فضل. وقد أعمل العلماء المناسب الغريب، طبعا المناسب الغريب ده اسم ثالث بيسموا أيضا هذا المناسب الغريب، يبقى بيسموه المصلحة المرسلة وبيسموه المصلحة الملائمة وبيسموه المناسب الإيه؟ الغريب، وإحنا سميناه القياس البعيد. جيد كل هذا حتى تساعدكم على قراءة الكتب. المناسب الغريب هو الملائم في أبواب القياس. طبعا يقرر الشاطبي أن العمل بغلبة الظن واجب في الشرع وهو واجب الإجماع كما أشرنا، والعلة الملائمة أفادت غلبة الظن فيجب إعمالها. طيب النوع الثالث من المصالح، مصالح شهد الشرع بإلغائها، وهي التي وجد نص أو إجماع بخلاف ما يتوهم، وانتبهوا لكلمة يتوهم أنه مصلحة، في مصلحة قدرها الفقيه وبدأ يحكم بهذه المصلحة، فاكتشفنا أن في نص أو في إجماع يخالف هذا الأمر، فتكون هذه مباشرة مصلحة ملغاة، مصلحة ملغاة. مثال، المثال الذي بيذكره كثيرا وهو يعني الفقيه هذا فضح منذ أن قال هذه الكلمة حتى الآن، هو طبعا فقيه كبير في المذهب المالكي لكن هيك قدره، الفقيه المالكي يحيى بن يحيى الليثي، عندما وقع الأمير عبد الرحمن بن الحكم على أهله في نهار رمضان، وقع على أهله في نهار رمضان الأمير عبد الرحمن بن الحكم، فلما وقع على أهله ذهب استدعى الفقهاء، ايش حل المشكله هذه؟ راح يحيى بن يحيى وكان اعلم هؤلاء الفقهاء، هو طبعا من اصحاب الامام مالك، قال يجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين تمام. سكت باقي الفقهاء، سكتوا يعني ايه اجلالا لهذا الفقيه. لما خرج قالوا له لماذا لم تفتيه بالراجح في مذهبنا؟ ايش المذهب المالكي؟ في من وقع على امراته في نهار رمضان ماذا يلزمه؟ لا مو مخير، انت هيك ترى ان هو مخير، انت هيك قراتها ان هو مخير، لا خليكم معي، عليه ايش؟ يعتق رقبه، فان لم يجد ها فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة. هذا مذهب الجمهور. المذهب المالكي يقول أنه مخير بين الإعتاق أو الصيام أو الإيش أو الإطعام. هو راح الفقيه يحيى قال له يجب عليك أن إيه أن تصوم تمام، فراحوا قالوا له ليش قلت له هيك لما خرج؟ قال لو قلت له عليك أن تعتق، هو عنده رقاب كثيرة، ممكن يكون عنده 1000 رقبة تمام، فهو يجي رمضان كله يفطره فيعتق كم رقبة؟ 30، ورمضان الجاي كله يفطره يعتق كم؟ 30، مفرقنا معه يظل يعتق 30 ممكن ما يصوم في عمره كله. فوجدت أن الأرض على تمام، مصلحة دي مصلحة ولا مو مصلحة؟ مصلحة لحفظ الدين ولا مو لحفظ الدين؟ لحفظ الدين، بده يحفظ دين الملك تمام. فقال أنا وجدت أن الأرض على أقول يجب عليك الإيه؟ الصيام تمام. وهذه ما يوجد كتاب يتحدث المصالح الملغاة إلا وغالبا يأتي بهذا الإيه؟ بهذا المثال على أن هو خالف نص. إيش النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليها أعرابي قال لها هل تجد رقبة؟ قال لا أجد، قال يعني هذا في الحديث والحديث الصحيح، بل خالف أيضا الإجماع لأن العلماء مختلفين على إيه؟ على رأيين، ولا يجوز أن تحدث قولا ثالثا، فخالف النص وخالف الإجماع فبطلت فتياه، وإن كان استدل في هذه الفتية على الإيه؟ على المصلحة، فبطلت الفتوى التي ذكرها، وإن كان استدل بهذه بطلت فتوى وإن كان استدل في هذه الفتوى بالمصلحة. فهمتوا يا شباب؟ حتى لو قال هو انتبهوا لشيء، ممكن يلاقي أن الكفارات، ممكن يجيب دليل مثل هذه الدليل مثل هذا النوع من الأدلة، أن الكفارات علة الكفارات إيش؟ الزجر. علة الكفارات الزجر، جنس العلة في الكفارة الزجر تمام. فيقول يا أخي هذه جنس العلة هون الزجر، تمام؟ ايش الفرع؟ انا حاعين عليه الايه؟ هذا الامر، هذه الطريقة في الكفارة. نقول وهذه من ضوابط المصلحة اللي نتحدث عنها كثير، ان هذه وهذه تحل لك المشكلة يا ابو سليمان، تمام؟ ان لابد ان تكون العلة، يكون الحكم لا يخالف ايه؟ نص او اجماع. فخلاص ابطلنا الفتية بهذه الطريقة. طيب مثال المخالفة، المصالح المخالفة للنص المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث اللي هو في تونس، لما بدهم يساووا بين الرجل والمرأة قلنا هذا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ هم جابوا مصلحة، قالوا ايش العلة؟ ان الرجل له ضعفي المرأة، يأخذ في بعض المواريث، تمام؟ ان هو بيطالب بأعباء اكثر. قالوا العلة زالت، صارت المرأة تطلب بأعباء مثل الرجل. هيك توهموا هذا الايه، هذا الامر، او حكوه حتى لو كان صحيح. هذا القياس يخالف نصا، طالما يخالف نص يبقى هذه مصلحة ملغى وقياس ملغى. الناس تقول لك نبيع، نصنع خمر ونبيعه، جيد، ما نشربه، حرام شربه، لكن يجوز بيعه للمصلحة. نقول هذه مصلحة تخالف ايه؟ نص، تمام؟ ممكن لو قل لك مصلحة المجاهدين، مصلحة المسلمين، تمام؟ لكن هذه تخالف النص اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الايه؟ عن بيع الخمر وغير ذلك من الامور. طيب، وهذا يسمى بالمصالح الملغاة. طبعا ايش المقصود بالنص؟ وهي نقطة مهمة جدا. المقصود بالنص هو القطعي، الثبوت القطعي، الدلالة. القطع الثبوت القطع الايه؟ الدلالة. طيب هب ان نص لم يكن قطعي الدلالة، كان عام مثلا او ظاهر، هل ممكن المصلحة تخالف الظاهر؟ يعني تخصص الظاهر، تخالف الظاهر يعني تخصص الايه؟ اقصد تؤول الظاهر، او تخالف العام يعني تخصص الايه؟ العام. هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هذا بقى سنحكي عنه بعد ذلك، لأن العلماء مختلفين في بعض هذه الأمور، لأن العموم، إفادة الحكم العموم، هذا ظني ولا قطعي؟ ظني عند الجمهور. هذا ظني عند الإيه؟ الجمهور. إفادة العام، استغراق العموم، هذا ظني عند الإيه؟ الجمهور. طيب الظني هذا أحيانا بتكون المصلحة أقوى منه، فتخصص مصلحة في بعض الأفراد أقوى منه فتخصصهم، وأحيانا تكون أضعف فلا تخصصهم. هذه يعني مقدمة سريعة هنفصل عنها بعد ذلك كثيرا بإذن الله. يبقى مفهوم النص، عشان ما كثيرا ممن يعترض على المصالح أيضا يعترض، يقول هذه مصلحة خالفت نص، هذه مصلحة خالفت نصا، فكيف تستدل بمصلحة خالفت إيه؟ نصا. جيد، تقول هي خالفة ظاهر النص وليس ايش؟ هذا نص ليس قطعي الدلالة، او حتى خالفة نص ضعيف، ممكن خالفة نص ضعيف، ممكن ضعيف امام هذه المصلحة. نعم، فارجحها، بس هنشوف كيف، لان الها هون بقى نبدأ في خلافات من اهل العلم. طيب، مصالح لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لالغائها، يعني ما في دليل يدل على أن هذه المصلحة غير معتبرة، المصلحة لم تناقض نص، لكن أيضا ما في دليل يدل على أن هذه المصلحة معتبرة، يعني لا هي هون ولا هي إيه هون. هل يجوز نعملها أم لا يجوز؟ نقل الشاطبي الإجماع على عدم جواز إعمال هذا النوع من المصلحة، لكن في شيء أهم من هذا الإجماع، هل يوجد شيء في الحياة هكذا؟ تعبتم انتوا، ها؟ هل يوجد، حننهي هذه وبعدين نكمل يعني في مسألة أخرى، هل يوجد شيء في الحياة فعل أو عين لم يشهد الشرع له بإلغاء، تمام؟ يعني مثلا حرامه أو منعه أو أي شيء، تمام؟ ولا باعتبار حتى لجنسه، هل يوجد هذا؟ كثير من أهل العلم، بل أغلب أهل العلم، على أنه لا يوجد. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل المصالح والمفاسد بينها الله لنا، إما على التعيين أو على الإيه؟ الإجمال. ماشي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجد شيء في خبائث، ما له حكم؟ لا، له حكم. وهي الأشياء كلها إما طيبات وإما خبائث، ما في شيء في النص، إما طيبات وإما خبائث. وقس على هذا باقي الإيه؟ باقي الأمور. وعلى كثرة ما طلعت على ناس بتتحدث في هذه الأنواع من المصالح، لم أجد أحدا أتى بمثال فيه هذا النوع من المصلحة. مثال سالم من معارض. حتى الشاطبي لما حب، الشاطبي أقوى من تحدث في موضوع المصالح وأكثر من فصل فيه، لما حب يجيب مثال جاب مثالا أو أتى بمثال مفترض، فقال هب أن الشرع لم يرد بأن القاتل لا يرث، هب أن الشرع لم يرد بأن القاتل لا إيه؟ لا يرث. فإحنا هل لا نورثه من باب المصلحة إن إحنا لا يفتح يعني باب القتل وهيك، هل لا نجعله يرث من هذا الإيه؟ من هذا الباب؟ فيقول هذه مصلحة لم يأتي الشرع باعتبار جنسها، ولا أتى باعتبار عينها، ولا باعتبار جنسها، ولا أتى بإلغائها. فهذا فيها لو فرضنا أن هذا المثال موجود، يبقى هذا نوع من المصالح الإيش؟ المصالح التي لم يشهد الشرع لا باعتبارها ولا بإلغائها، وتسمى بالمصالح الغريبة، اسمها المصالح الغريبة. فهذا نوع من المصالح الغريبة فلن نعتبره. لكن هل الشرع لم يرد بأن القاتل لا يرث؟ ورد في دليل في الشرع لا يرث الايه؟ القاتل. بل أجيب لكم أشد من هيك، افرض أن هو لم يرد في الشرع دليل أن القاتل لا يرث، هل جنس الأحكام الشرعية أو جنس العلة تدلنا على أن القاتل لا يرث حتى بدون هذا الدليل العيني؟ ها مين يجيب أمثلة؟ نعم. أيوة، عوقب بإيه؟ بحرمانه. تمام. هذه القاعدة مستدل عليها بأدلة كثيرة من الشرع، دلتنا على أن من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. في قاعدة سد الذرائع، وهذه ذريعة للإيه؟ ذريعة لهذا الأمر. فلو فرضنا حتى أن لم يرد دليل خاص في هذه المسألة يلغيها جيد أو يعني يثبتها، فأيضا إيش جنس العلة حنجد فيها إيه؟ أمر. فإذا بحثت قدر ما بحثت لن تجد مصلحة لم يرد الشارع بإلغائها ولا باعتبارها. الشيخ ابن يجيب لنا مصلحة لم يرد الشارع بإلغائها ولا اعتبارها، ويعدي كل العلماء اللي قالوا ما فيه. تفضل يا شيخ ابن الوليد. مثال على نفس الموضوع. نعم. أهل العلم تزوج امرأة في عدتها. نعم. الملكية حمت عليها للتأبيد. تمام. بس هذا إله جنس. عشان هيك انا بقول لك ان ايش انا بقول ان هي لها جنس الايه؟ جنس العله. ان من الادله على جنس هذه العله ان القاتل لا يرث، من الادله على عكس على جنس هذه العله ان القاتل الايه؟ لا يرث. تمام. طيب يقول الشاطبي بس أنا أريد أن أريكم الإجماع. فالمعاملة بنقيض المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه، فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها. بالفرض يعني أقصد بالعين هنا، ولا بإيه؟ ولا بملائمها، بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق. يعني نقل الإجماع أن هذه المصالح اللي هي المصالح الملغاة لا يجوز العمل بها اتفاقا. انتبهوا الجزئية يا شباب، أكثر من شنع على المالكية بعمل المصالح بإعماله المصالح المرسلة يعرف المصالح المرسلة بهذا التعريف، اللي هي المصالح التي لم يشهد الشرع لها لا باعتبار ولا بإلغاء، فيقول هذا لا يجوز أن تعمل به. الشاطبي اللي هو أصل المذهب المالكي قال أن هذه بالإجماع لا يجوز العمل بها، لكن أنا بس ما بسميها مرسلة، أنا سميها مصالح إيش؟ ملغاة. وبسمي هذه المرسلة اللي أنتم جميعا بتعملون إيه؟ اللي أنتم جميعا بتعملون بها. وهذا يحل لكم إشكال كبير في أصول الفقه. وهو سمى كتاب الموافقات، ليش سمى الموافقات؟ ليش سمى الموافقات الشاطبي؟ موافق بين مو اسم أيوة، كرمال يوفق بين الايه؟ المذاهب. كان المذهب الحنفي والمذهب المالكي، كان مسميه اسم ثاني، وواحد شاف له رؤية او شيء ان هو يغير الايه؟ الاسم للموافقات، فراح سماه الموافقات حتى يوفق بين الايه؟ حتى يوفق بين المذاهب. يقول في الحقيقة ما في اختلافات في هذه المسائل. تمام يا شباب؟ طيب المرة القادمة كان نفسي ان احنا نخلص النهاردة اعتبار تقسيم المصالح باعتبار قواتها في ذاتها، لكن خلوها المرة القادمة. حد عنده سؤال؟